فالتفضيل بدون التفصيل لا يستقيم. شرحت القاعدة دي قبل ذلك في بهتيم، التفضيل بالتفصيل. إذا أردت أن تقع في تفضيل شيء فينبغي أن تفصل، تحل لك الإشكال. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خالد سيف من سيوف الله، سناء ولا لا؟ صح كده كلام؟ هل بذلك يكون أفضل من أبي بكر؟ الجواب لا. طب إيه حل الإشكال؟ ها؟ أن هذا التفضيل مقيد بتفصيل مقيد، ألا وهو في أمر إمرة الجهاد. لذلك أبو بكر رضي الله عنه عاش في الإمارة قد إيه؟ 2 سنين و6 شهور أو 8 شهور. أول ما ولي الخلافة جعل عليهم خالد بن الوليد. واضح الكلام كده؟ ليه؟ لأنه سيف سله الله على المشركين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هو خالد في الباب ده يوضع، يبقى ده تفضيل في الباب ده، لكن لا يستلزم انه تفضيل في الباب ده انه افضل من ابي بكر وعمر وعثمان وعلي. واضح كده؟ النبي قال عن ابي عبيدة امين، قال سأرسل معكم امين هذه الامة. طب غير ابي عبيدة مش امين؟ لا، لكن هذا الخلق هو واضح فيه جدا، وان كان واضح في الصحابة جميعا لكنه مشهور به، مشهور به. واضح الكلام؟ حينما قال النبي عليه السلام لعلي بن أبي طالب لأعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ليس نفيا لغيره أن غيره لا يحب الله ورسوله، وإنما ينفع علي بن أبي طالب هنا في هذا الموطن. وما أرسل مثلا أبو بكر أو ما أرسل عمر أو ما أرسل عثمان، مع أن كلهم في الشجاعة والبذل واحدة، مفهوم؟ لكن النبي عليه السلام كان يضع الشيء المناسب في الإيه؟ في وقته المناسب، في مكانه المناسب، وإن كان غيره فاضل وقد يكون أفضل لكن في مكان آخر يوضع هنا. واضح المسألة كده؟ التفضيل بالتفصيل تخرج بالحكم. حتى في الحياة العملية، في الحياة العملية لما يسأل الإمام أحمد، ونقله ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية في إعلام الموقعين عن الإمام أحمد، قيل له رجل أمامنا رجلان، رجل صائم قائم يعبد ربه لإمرة البلاد، ورجل يشرب الخمر ولكنه أنكى في العدو، يعرف بقى يشغل خطط ويشغل دماغه مع الأعداء ويزبط الحرب والكلام ده كله، المواضيع دي شغلته، والتاني إيه؟ حافظ القرآن وفي قيام الليل ملوش مثيل وفي صيام النهار صح كده؟ قال الإمام أحمد يؤخذ يؤمر الذي هو أنكى في العدو، مع أن تقله بيشرب خمرة. لكن الإمام أحمد هنا لما جعل التفضيل بالتفصيل قال لك دي طاعته قاصرة عليه هو. أنا أعمل بإيه بقرآنه ده قاصر عليه، ينفعه أمام ربه يوم القيامة، لكن ما ينفعش تحط إيه على بلد على دولة، ما ينفعش. ده بيصوم بيقوم بيقرأ القرآن ويعيط ماشي، ده مع نفسه، ده بينه وبين ربه، لكن ما ينفعش أسلم له البلاد، ما ينفعش. ده هيسلمها تسليم أهالي، لو مسك البلد هيخليها يسلمها كده تسليم أهالي. واضح الكلام؟ مع ان التاني الإمام أحمد بيقول له بيشرب خمرة، اختار ده ليه؟ لأنه نفعه متعدي، متعدي. التاني نفعه قاصر. انت معاك عربية تاكس وقدامك 2 ملهمش تالت، واحد مسلم وجميل وطالب علم وحافظ البخاري وحافظ مسلم وحافظ القرآن وقواعد وأصول، وخد اللي انت عايزه خده، فهمني كده؟ لكن هتسلم له المفتاح، هيسلم لك المفتاح. مش هيسلم لك عربية، المفتاح هيرجعوا لك ساق سليم، فهمت كده؟ ما فيهوش اي خدشة. لكن فين العربية؟ والله يطلع بقى لمها من على الدائري بقى، هتلاقي فيه، هتلاقي خد بالك هتلاقي الباب الشمال على اول الدائرة، الباب اليمين تحت الدائرة، فهمني كده بقى. وقدامك واحد تاني الراجل ده امين، معروف انه امين، لا هيغشك في فلوس ولا حاجة، لان ان خير من استرجاد القوي والامين، لان لازم ده امانة. امين لكن كافر اهو، شوف انا اجيب لك الاخر، كافر بقلص بقى جرجس مرقص، لكن الراجل سواق كويس جدا وماهر جدا وعارف الطرق كويس جدا. لما واحد يقول له انا عايز اروح المكان الفلاني، هو عارف المكان ده بالطرق اللي توصل كلها من مصر، خلاص كده. لكن التاني عايز اروح المكان الفلاني، يقول له حضرتك عرفني هو فين واحنا ماشيين، يروح موصله هو بالعربية عند جماعة، يقول له اتفضل انزل يا ابني وسيب المفتاح وروح بيتكم. فهمت كده؟ تديها لمين؟ ها؟ للماهر، صحيح كده الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام استأجر مين؟ عبد الله بن أريقط، صحيح البخاري، وكان مشركا، كان كافر، كان كافر، خلاص؟ وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام أجر على ذلك، أجر على ذلك، شوف مع إنه مشرك، خلاص؟ وباع أهله، بس عشان إيه؟ يبيع أي حاجة، المهم إن خد فلوسه ماشي. المهم النبي اختار مين؟ قالت عائشة وكان رجلا خريتا في الطريق. خريت يعني إيه؟ ماهر جدا، يعرف كل رملاية في الصحراء. ما أنت عارف الصحراء دي أنت لو ما تفهمهاش هتضيع، ما أنت كده مفيش وكده مفيش وكده مفيش وكده مفيش، هتروح فين؟ فهمني كلام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار مين؟ عبد الله بن أريقط، مع انه كان مشركا، فاستأجر رجلا خريتا. يبقى انت هنا هتعمل ايه؟ يبقى التفضيل به، التفضيل بالتفصيل دي تستخدمها في حياتك العملية. يعني انا عندي مثلا رجل دكتور كويس جدا وصيدلي ومش عارف، وخد عندك افهم في الدواء كأحسن انسان، لكن تقولوا عشان رجل دكتور يا جماعة النهاردة هيطلع يخطب، احنا عايزين نخطب النهاردة، عندنا الشيخ عم نفهم كده، وعندنا الدكتور التاني بتاع الصيدلة ده، لا ما ينفعش، ما ينفعش يعني نطلع عمرو والدكتور بتاع الصيدلة قاعد حتى عيد، فده يطلع، ده هيعمل ايه؟ فاهم؟ ده مش مكانه، هو فاضل لكن في مكان، صح كده كلام؟ يبقى تفهم بقى المسألة، التفضيل بايه؟ التفضيل بالتفصيل، التفضيل بالتفصيل، خلاص كده؟ قال الحادي عشر ضابط الجحود، ضابط الجحود. قال ابن القيم رحمه الله لا يكون الجحد إلا بعد اعتراف القلب واللسان. يبقى ده إيه؟ تعريف الجحود، لا يكون الجحود إلا بعد اعتراف القلب وإيه؟ واللسان. ومنه قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال عقيب قوله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، لا يكذبونك، إذن هم يصدقونك، صح الكلام؟ هم يصدقونك لا يكذبونك، وهم مصدقين. طيب هم مصدقين فلماذا لم يتبعوا؟ لجحودهم. يبقى الجحود، من هنا تفهم ايه معنى كلمة الجحود، سواء كان ايه تعريف كفر الجحود او الجحود عموما. الجحود لا يكون الا بعد اعتراف القلب واللسان، هو عارف كويس قلبا ولسانا بيقر، طب لماذا لم تتبع؟ لماذا لا تنقاد؟ مفهوم؟ يبقى هنا عدم انقياده للجوارح وعدم انقياده بالقلب حبا وإنابة وخوفا ورجاء بأعمال القلوب وبأعمال الجوارح، ده اسمه ايه؟ جحود. يعرفونه كما يعرفون أبناءه، إذن يعرفون صحيح ومع ذلك يجحدون. يبقى فهمنا كده ضابط الجحود إنما يكون ايه؟ بعد اعتراف القلب بعد اعتراف القلب واللسان. ومن هنا تفهم أن الإيمان ليس فقط باعتراف القلب أو اللسان، لا، لأنه قد يعرف يصدق بقلبه ويقر بي بلسانه ومع ذلك لا يكون مؤمنا، يكون كافرا. لذلك التصديق ليس هو الإيمان فقط، وإنما حتى يكون العبد مؤمنا الصدق ده التصديق ده لابد وأن يكون لعمل وانقياد وإذعان بالقلب والجوارح. لكن أن يصدق بالقلب ويصدق باللسان ليس هذا فقط على الإيمان، وإنما لابد من الإيه؟ من إذعان الجوارح، عمل الجوارح وعمل الإيه؟ وعمل القلب. بدون ذلك يسمى جحود. القاعدة 12، الإشارة المفهمة تقوم مقام الكلام. مش احنا قلنا له كده الموضوع ده؟ يقول ابن القيم: قلت إشارة الأخرس منزلة منزلة كلامه مطلقا، منزلة منزلة كلام مطلقا. يعني لو واحد أخرس عمل لواحد كده وقاتله يقتل به؟ لأن الإشارة دي تقوم مقام الكلام. حينما قالت إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام عن إحدى زوجاته، قالت: حسبك من امرأة هكذا، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. يعني لعكرته، مع أنها أشارت صح كده، لكنها إيه؟ اسمها كلمة، سماها كلمة، لقد قلت كلمة. مفهوم؟ ممكن الإشارة تكون على سبيل الغيبة وتكون على سبيل الإفهام. يعني بقول لك مثلا إيه، روح اشتري لنا عند الرجل اللي هو اللي عارفه فلان، تقول لي فلان مين؟ أقول لك القصير ده، القصير ده اسمه إيه؟ تعريف، تعريف ووصف، خلاص كده. لكن إذا أخرجت مخرج الذم وما تكلمت صارت غيبة، غيبة، خلاص. ممكن الجرح يكون بإشارة، الجرح. الإمام أحمد رحمة الله عليه لما يسأله عبد الله ابنه عن حديث صلاة صلاة التسبيح، فيقول له، بيقول لك: إذا سألت أبي عن صلاة التسبيح يعمل كده، يشيح بأصابع يعمله، ما يتكلمش. دي معناه ايه؟ ها، كأنه قال اضرب عليه. يعني قال: سألته عن فلان فجعل يقلب كفيه، تكلمش كده. مفهوم كده؟ دي بقى ايه يعني؟ اما مضطرب، مفهوم، يا اما متكلمين فيه، يا اما هو نفسه مش مظبوط. مفهوم؟ يعني خد عندك ايه هذه الكلمة، الشاهد ان الجرح قد يكون بايه؟ بإشارة. مفهوم الكلام كده؟ الإشارة المفهمة تكون مقام، تكون مقام الكلام، تكون مقام الكلام. قال: قلت إشارة الأخرس منزلة منزلة كلامه مطلقا، وأما تنزيلها منزلة الكلام في غير رد السلام خاصة فلا وجه له، وإنما كان رد السلام من الناطق بالإشارة غير مبطل في أصح قولي العلماء. رد السلام من الناطق بالإشارة غير مبطل في أصح قولي العلماء. يعني إيه رد السلام بالإشارة من الناطق؟ واحد بيتكلم فأنت جيت قلت له السلام عليكم، فراح يعمل لك كده، حكمها دي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه سنة. أنا داخل عليك كده، شيخ اسمه إيه؟ شيخ ناصر، قول السلام عليكم شيخ ناصر، راح أعمل لك كده أو كده، خلاص. حديث أنس قال: سلم رجل على النبي عليه الصلاة والسلام فأشار إليه بيديه فجعل باطن كفيه إلى الأرض وظاهرها إلى السماء كده. يبقى يجوز ولا لا؟ يجوز، خلاص كده. دي إشارة لكن جائزة. الأخرس، الأخرس لو على يمينه، احنا خلاص الإمام سلم، الإمام بيسلم والسلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فهو راح عامل كده وعامل كده، انتهت صلاته ولا لا؟ انتهت صلاته، انتهت صلاته، واضح الكلام؟ فابن القيم بيقول ايه: كما دل على النص ان اشارته لم تنزل منزلة كلامه بخلاف الاخرس، فان اشارته المفهومة ككلام الناطق في سائر الأحكام. الأخرس يقوم كلامه ها يقوم إشارته كنطق الناطق في الإيه؟ في الأحكام. خلاص كده؟ هو مثلا زهق من مراته واتخانق معاها وراح عامل لها كده. ايه دي بقى؟ ايه دي؟ ما هي دي برضو ايه محتاجة تفصيل. ما هي دي محتاجة يعني كده غوري من وشي. مفهوم؟ او كده روح عند بيت ابوكي. او كده طالق. صح كده الكلام؟ يبقى احنا لازم ايه؟ نستفهم منه. يبقى نجيب واحد زيه. واحد مثلا ايه؟ بيبقى فاهم في اشارات الايه؟ اه فيستفصل منه انت عايز ايه؟ فيبضلوا ايه يشاوروا مع بعض وفي الاخر يجي يقول لي ايه؟ لا ده انا كنت بعمل لها كده يعني طالق. يبقى الاشارة دي ايه؟ طالق. صح كده الكلام؟ لان الاشارة دي دخلت فيها استفصال. يبقى لازم نستفصل فيها. صح الكلام؟ الثالث عشر ضوابط الاحتياط. ضوابط الاحتياط. مسألة الاحتياط ان اي واحد دلوقتي يقول لك انا احتط لنفسي. خذ بالاحتياط. خذ بالحيطة. احتط لنفسك. صح الكلام؟ مسألة الاحتياط دي محتاجة ضابط. محتاجة فيها ضابط. لان الاحتياط هو فعل السنة. الاحتياط فعل السنة. ابن القيم بيقول ايه بقى؟ المسائل التي يتعلق بها الاحتياط الواجب وترك ما لا بأس به حذرا مما به البأس. يبقى ده الايه؟ الاحتياط. ترك ما به بأس خشية ان اقع فيما لا بأس به. ان انا اترك مباح خشية ان اقع في محرم. او اترك شيء مشروع خشية ان اقع في محرم. احتط لنفسي. فبيقول ايه؟ ومدارها على ثلاثة قواعد. يبقى هنا هيفصل بقى مسألة الاحتياط دي. قاعدة في اختلاط المباح بالمحظور حسا، وقاعدة في اشتباه أحدهما بالآخر والتباسه به على المكلف، وقاعدة في الشك في العين الواحدة هل هي من قسم المباح أم قسم من المحظور. فهذه القواعد الثلاث هي معاقد هذا الباب. يبقى معاقد الباب ده ايه؟ ثلاث قواعد فصل بينهم عشان تعرف امتى اقول بالاحتياط وامتى ما اقولش بالاحتياط. الاولى قال لك القاعدة الاولى وهي اختلاط المباح بالمحظور حسا. اختلط شيء مباح بشيء حرام حس مش شيء معنوي، شيء حس، شيء تلمسه. قال هي قسمان، أحدهما أن يكون المحظور محرما لعينه كالدم والبول والخمر والميتة. خلاص كده؟ والثاني أن يكون محرما لكسبه. يبقى عندي محرم لعينه ومحرم لكسبه. يبقى الميتة دي محرمة لإيه؟ لعينها. الخنزير ده محرم لعينه. عقوق الوالدين ده محرم لعينه. لكن انا عندي شيء محرم لكسبه. محرم لكسبه. المال ده نفسه المئة جنيه دي لوحدها، ورقة مئة جنيه دي محرمة. مئة جنيه بتاعت الربا دي مئة جنيه ربا، دي محرمة لعينها؟ لا، لكسبها. بدليل المئة جنيه دي لو اتحطت في ألف جنيه عندي، خلاص، اللي هي المئة جنيه دي الربا، وخرجت مئة غيرها لفقراء عشان اخرج ال100 جنيه الربا دي، صح ولا لا؟ ها صح ولا ما صح؟ ولا لازم ال100 جنيه بعينها؟ خلاص يبقى خرجت ال100 جنيه. ما فهمتش. شكلك كده ما فطرتش، صح كده؟ شكلكم ما فطرتوش وقاعدين معايا وبتحلموا بالمطبخ اللي هناك، صح يا شيخاني؟ خليك معايا. المحرم ده لعينه او لكسب. عرفتوا لعيني؟ خلاص عارفين لعيني. مشكلة بقى في كسبه ده. دي ورقة بمية جنيه. خلاص؟ المية جنيه دي ربا. أنا عرفت إن الربا حرام. خلاص كده؟ عرفت إن الربا حرام. المية جنيه دي هي كانت بتاعة الربا. هي الربا. خلاص كده خدت الألف جنيه من الراجل، وطبعا عايز المية جنيه اللي عليها، انا كنت مسلفه مية جنيه، الف جنيه، فاداني الالف جنيه، قال لي ادي الالف جنيه هم، وقال لي وادي المية جنيه اللي ليك علي، هو مش هيقول لك ربا، ادي المية جنيه الربا. انا بقى عرفت ان ده حرام بعد ما حطيت المية اللي ادهاني اللي هي الربا دي في الالف جنيه. انا عايز اطلعها، لازم بقى اطلع ادور عليها، المية جنيه فين، المية جنيه فين، ولا اي مية جنيه تغني، اي مية جنيه تغني، لانها مش محرمة لعينها، لان محرمة للكسب المقارن بيها، فلو خرجت اي مية جنيه خلاص يبقى كده المحرم انتفع عنه. وصل الكلام ولا لسه؟ واحد مثلا مديك امانة سيبها عندك الف جنيه، الالف جنيه اللي هي الامانة دي عندك دخلت في 10,000 جنيه عندك، خلاص انا مش عارف هما فين، هو جه طالبني بالالف جنيه، لازم ادور على الالف جنيه بتوعه، ها، ولا اديله الف جنيه اغنت، فهمت كده؟ لان المسألة دي مش مناطة بعينها، لا ده مناطة بالايه، بالكسب، بالكسب. واضح الكلام كده؟ قال ومحرما لكسبه، لانه حرام في عينه كالدرهم المغصوب. مثلا درهم مغصوب، درهم مسروق، واحد سرق من واحد الف جنيه، خلاص جه بعد يومين عرف ان ايه، ان ده ما ينفعش، وتاب الى الله عز وجل وراح يدهم له، لازم يدوا له الف جنيه اللي سرقهم ولا اي حاجه تانية؟ فهمت كده؟ قال فهذا القسم الثاني لا يوجب اجتناب الحلال. معلش خلاص احنا قربنا نخلص اهو، صبرها شويه، ها خلاص احنا قربنا نخلص، معلش صبرها شويه، احنا قربنا نخلص، خلاص خلاص قول لها خلاص قربنا. فبيقول ايه، فهذا القسم الثاني لا يوجب اجتناب الحلال ولا تحريمه البت، بل اذا خالط ماله درهم حرام او اكثر منه اخرج مقدار الحرام، واضح، وحل له الايه الباقي بلا كراه. اسمع اللي جاي بقى، سواء كان ها المخرج ايه، عين الحرام او نظيره، لأن التحريم لم يتعلق بذات الدرهم، بذات الدرهم وجوهره، وإنما تعلق بجهة النبي عليه الصلاة والسلام لما رهن درعه على عند يهودي على كف شعير. خلاص كده، الكف الشعير اللي جابه النبي عليه الصلاة والسلام إنما جابه مقابل إيه؟ مقابل الدرع الذي هو الرهن، صح كده كلام؟ يبقى هذا مقابل ايه؟ مقابل ذاك. لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هو الشعير ده كان من جملة المال اللي انت كنت عامل به الربا ولا لا، لانه الحرام ليس في عيني، بدليل ان لو واحد اخرج مال الربا ليك انت مثلا وانت محتاج وادهولك، هل المال الربا ده هو محرم لعينه؟ الجواب لا، كان لكسبه، وكان لكسبه على الكاسب، على الكاسب، وانتفت هنا فصار لك انت ايه؟ مباح. القاعدة ايه؟ ما كان محرما لكسبه حرم على الكاسب دون الاخذ اخذا مباح، اخذا مباح. واضح الكلام كده؟ ممكن تاجر مخدرات يروح جايب لك هدية، يجيب لك هدية، خلاص كده، مش هدية هدية بتاعته، لا اي هدية تانية، خلاص كده، جاب لك تليفون هدية، التليفون ده حكمه ايه؟ ها؟ مباح، مباح، صح الكلام؟ هذا مباح، لكن الكسب نفسه حرم على مين؟ عليه هو، على الكاسب، على الكاسب. واضح الكلام كده؟ على الكاسب. لذلك مثلا لو انت والدك كان بيتعامل في الربا، حبوا انتوا الحاجات دي، لو والدك بيتعامل في الربا والبنك بتاعه كان حاطط 10,000 جنيه، بعد 30 سنة بقوا 200,000 جنيه، وهو مات، جه البنك بعت لك شيك كده قال لك الورق، قال لك انت كده ليك عندنا 250,000 جنيه، الله يرحمك يابا، الله يرحمك يابا، هتعمل فيه ايه؟ يقول لك خد بالك والدك كان حاطط عندنا 10,000 جنيه وبقى لهم عندنا 50 سنة بقوا عندنا 250,000 جنيه هتعمل فيها ايه؟ فكرت انت؟ فكرت نعمل ايه طيب؟ ها؟ خد بالك المحرم قسمين، اما محرم مناط بغيره يعني مثلا هو الوالد سرق واحد من واحد فلوس او سرق منه ارض، لا لازم ترده، فاهم كلام؟ لان هذا منوط بحق الغير. اما اذا كان ده بقى ايه لكسب اللي هو الربا ده، الصحيح الصحيح تنزل القاعده دي اللي هي ايه، ما كان محرما لكسبه حرم على اللي هو الاب، مات ودفن وهيروح لربه يتحسب عليه والاولاد سياخذونها يتمتعون به، لان الكسب المحرم كان ايه على الوالد، لكن ان تركوها بعد ان صارت ملكا لهم في البنك كل جنيه هيزيد بعد كده هم يخرجوا بقى. لان الكسب المحرم كان منوط بمين؟ ها بالاب، صح الكلام كده؟ لذلك هذا الصحيح من مذهب جماهير اهل العلم، حسن البصري ومحمد بن سيرين والشوكاني وابو محمد بن حزم، لذلك القاعده دي، ما كان محرم لكسب حرمه على الكاسب دون الاخذ اخذا مباحا، الاخذ اخذا مباحا. لكن ما كان المحرم معلق بحق الغير، اذا كان معلق بحق الغير فهذا ايه؟ فهذا ينبغي ان يرد اليه، مفهوم؟ اما اذا كان محرم لمجرد الكسب هذا هو الصحيح. لذلك الشيخ ابن عثيمين رجح هذا القول في الشرح الممتع وفي لقاء الباب المفتوح. يبقى نرجع بقى، الجنيه ده محرم لكسبه ولا محرم لعينه؟ محرم لكسبه، مفهوم الكلام كده؟ يبقى اذا اخرجه باي شيء، اي جنيه من معاه خرجه خلاص، يبقى هذا خرج، واضح الكلام؟ قال بل اذا خالط ماله درهم حرام او اكثر منه اخرج مقدار الحرام وحل له الباقي بلا كراهه، سواء كان المخرج عين الحرام او نظيره، لان التحريم لم يتعلق بذات الدرهم وجوهره وانما تعلق بجهه الكسب فيه، فاذا خرج نظيره من كل وجه لم يبقى لتحريم ما عداه معنى. هذا هو الصحيح في هذا النوع، ولا تقوم مصالح الخلق الا به. مفهوم الكلام كده؟ طيب، واما القسم الاول فهو الحرام لعينه كالدم والخمر ونحوهما، فاذا خالط حلالا وظهر اثره فيه حرم تناول الحلال. فاكرين لما ذكرنا مساله الماء؟ ها، الماء وقعت فيه النجاسه، الماء ده حلال، صح الكلام؟ والنجاسه هذه، النجاسه هذه حرام، لان كل نجس محرم وليس كل محرم نجس. حرمت عليكم امهاتكم، مفهوم الكلام كده؟ فكل نجس محرم، النجاسه دي وقعت فيه، وقعت في الماء وظهر لونها او طعمها او رائحتها، خلاص صار الماء هنا ايه؟ انت عايز تاخد الماء اللي هو المباح، وهذا ما يتسنى لك الا ان تاخذ معه النجاسه، فهنا يترك، ليس لانه جعل الحلال حرام ولكنه ايه؟ اختلط به. وما تستطيع ان تاخذ المباح الا معه الحرام، يبقى هنا اختلاط الحلال بالايه؟ بالحرام، حيث انه صار ظاهرا فيه، فما تستطيع ان تاخذ الحلال الا ومعه الحرام، فيترك هنا. واضح الكلام كده؟ زي ايه؟ الايه؟ بيقول الحيوان البر مائي. ليه انت جعلته؟ هو انت جعلت البر محرم كده والماء حلال كله والبر محرم كله؟ ماشي، ما هو البر نفسه هل كله محرم؟ هل انت هتروح هتاكل لك فراخ ولحمه وما هو ده من البر؟ مش معايا؟ انت دلوقتي قلت ايه؟ الحيوان البر مائي، فين الحرام هنا؟ فصل بقى، فصل زي ايه كده؟ هو سؤاله كويس جدا، سؤاله ممتاز جدا، بس سبع البحر مثلا، سبع البحر ده، سبع البحر، كلب البحر، تمساح، التمساح مثلا، السلحفة مثلا، مفهوم الكلام كده؟ اسمع بقى المسألة اللي انت قلتها دي على ثلاث أقوال لأهل العلم. منهم من جعل كل ما في البحر حتى ولو يخرج منه إلى البر هذا حلال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. خلاص كده الكلام كويس. اثنين، وكل ما يعيش في الماء فقط، فلو خرج إلى البر، لو خرج إلى البر ما يصح ميتته. انت عايز تتكلم على البر مائي اذا مات يعني الميتة بتاعته؟ لا، خلينا في الميتة بتاعته، خلينا في الميتة بتاعته. لو كان شيء لا يعيش الا في الماء فقط بحيث انه اذا خرج الى البر يموت، هذا لا يدخل تحت الحديث، وهذا ما ذهب اليه الامام مالك ورواية عن الامام احمد. ليه؟ قال لك الطهور ماء الحل ميتته، ميتته، ميتته، الضمير عائد لإيه؟ لمن مات فيه. واضح الكلام كده؟ التفصيل بقى قال لك إيه؟ قال لك هو الحل ميتته، هو الحل إيه؟ ميتته. واحد، فلو كان شيء بر مائي وليس في الأصل حرام فيجوز ذبحه وأكله. يعني ايه ليس في الاصل حرام؟ يعني مثلا نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن اكل كل ذي ناب من السباع، عن كل ذي ناب، وده اسمه سبع البحر، صح كده؟ ولي ناب ولا لا؟ لي ناب، لي ناب، بر مائي ولا لا؟ بر مائي. اختلط هنا فيه الحرمه والحل، اختلط هنا فيه الحرمة والحل. الحرمة اللي هي نهى النبي عن أكل كل ذي ناب، ممتاز. والحل إنه في المية، صحيح كده كلام؟ الحل ميتته، لكن ده ليس يعيش في الماء فقط وإنما يخرج، يبقى صار بر مائي، مع إنه بر مائي اشترك معه الحرمة اللي هو نهى عن أكل كل ذي ناب، واشترك فيه الحل إنه بيدخل المية، يبقى هنا تأتي القاعدة. إذا اختلط الحلال بالحرام بحيث أنك ما تستطيع فصل الحلال من الحرام، يعني مثلا ناخد الورك بتاع سبع البحر عشان الورك ده مائي والورك التاني بر مائي، ينفع؟ مفيش كده، يبقى هنا اختلط ما تستطيع أنك تخرج الحلال من الحرام، يبقى ترده لإيه؟ لأصل الحرمة. طب ليه ما ردوش لأصل الحل؟ افهم بقى، خليك معايا، لا فاهم معايا، خليك معايا، ليه ما ردوش لأصل الحل؟ يعني ليه ما ردوش الأصل الحل ميتته لأصل الحل، وليه ردته لأصل الحرمة مع إن اشترك فيه الحرمة والحل؟ ليه ردته للحرمة ولم ترده للحل؟ اسمع بقى، عندك جواب؟ لا مش الأصل، ما هو الأصل فيه هنا، فيه هنا حرمة واجتمع معه حل، كويس، اشتغلوا دماغكم معايا كويس، لكن افهم المسألة بقى. هاي رزق، هتيجي من عند رزق قريب، لأن تناول المباح مباح، صح الكلام؟ وتناول الحرام حرام، فلا يصح تناول المباح إلا مع الحرمة، فهنا جعلت الحكم الأصل الحرمة، لأن أخذ المباح مباح، صح كده؟ وأخذ المحرم حرام، وأخذ المحرم حرام، يبقى هنا بقى تقول إيه؟ إذا تعارض المبيح مع المحظور يقدم المحظور على المبيح. هنا ما تاخدهاش قاعدة على الإطلاق، ما تاخدهاش قاعدة على الإطلاق، فهمت كده؟ هنا ليه؟ لأن المباح مش هعرف أخده إلا بفعل محظور، لا وفعل المحظور حرام، يبقى أتركه هو، صح كده كلام؟ واضح الكلام؟ زي البغل، البغل ده متولد من حمار أهلي وحصان. الحمار الأهلي اللي هو يمشي في الشوارع اللي بيتركب ده، مش الحمار الوحش. وتولد من إيه؟ من فرس. خلاص كده؟ جابوا بغل، اتجوزوا جابوا بغل. البغل ده حكمه إيه؟ الفرس يجوز أكله، يجوز، ما بتحبوش ما لناش دعوة بالقصة دي، يجوز أكله. خلاص كده؟ ما بتحبوش؟ بتحبش أكل الفرس؟ لا ده انت لسه تسمع حاجة، تسمعت حاجة، سيبك من كلمة أول مرة، احنا لسه سمعنا حاجة. حديث أسماء في صحيح الإمام البخاري قالت نحرنا فرسا، أكل الفرس ده جائز زي أكل الغزال، حلال ولا لا؟ حلال. أنت أكلته قبل كده؟ طولت حلال ليه؟ أهو صح كده الكلام. ففي فرق بين إباحة الشيء وإنك تحبه أو ما تحبوش، دي قصة تانية خالص. فالفرس ده جائز، يجوز أكل، يجوز أكل. خلاص كده؟ أو والحمار الأهلي هذا محرم، محرم من أكله، كما في حديث أنس صحيح الإمام البخاري. الاثنين دول تولد بينهم إيه؟ اللي هو البغل ده. لذلك شوف من لطائف المسائل، والخيل والبغالة والحمير، جاب البغل فين؟ والخيل والبغالة والحمير، جاب البغل فين؟ لأنه بيتولد منهم، صح كده؟ وزينة ويخلق ما لا تعلمون، مفهوم كده؟ زي مبروك عطية كده، يخلق ما لا يعلمون، ده من خلق ما لا تعلمون، مفهوم الكلام كده؟ يبقى هنا ما تستطيع أن تأخذ الحلال من الحرام وتترك الحرام إلا بفعل الحرام، واضح كده؟ يبقى هنا إيه؟ تيجي بقى هنا القاعدة، إذا تعارض المبيح مع المحظور يقدم المحظور. ليه؟ لأنه اختلط المحظور بالمبيح. فهمتوا بقى كده؟ وأما القاعدة الثانية وهي اشتباه المباح بالمحظور، إن كان له بدل لا اشتباه فيه انتقل إليه وترك، وإن لم يكن له بدل ودعت الضرورة إليه اجتهد في المباح واتقى الله ما استطاع، وضرب مثلا بالقبلة والثوب النجس وأخت أجنبية. أنت مثلا الثياب اللي عندك دي عايز تروح تصلي، لكن أنت اشتبه عليك أن الولد بال فيها أو البنت بالت فيها، كنت شايلها وراحت بالت، أنا مش عارف هي بالت فين. هنا إيه؟ اشتبه محظور مع مبيح. عند اشتباه المحظور مع المبيح مش تقول الأحوط تركه، لا، الأصل أنك تجتهد وتنظر فين، تشوف فين وفين النجاسة. انت اجتهدت لم ترى شيئا، البس وصلي فيه، لان الله قال ما على المحسنين من سبيل، وانا احسنت عندي اجتهدت في ايه؟ حينما اجتهدت في البحث، صح الكلام كده؟ حينما اجتهدت فيه في البحث فما وجدت، شيئا، البس وصلي. بعض المذاهب يقول لك ايه؟ يقول لك اذا اشتبه هنا واجتهدت ولم ترى شيئا، قال لك ايه؟ اتركه. طب اتركه ما عنديش غيره، اعمل ايه؟ قال لك صلي عريان. قال لا، اصلي عريان ايه؟ يعني انا سايبه عشان اصلي عريان، مفهوم؟ لا، ده انا البسه وصلي وانا مستور احسن، والنجاسه التي فيه انا معذور فيها، خلاص مش احسن من اصلي ايه؟ عريان. في كلام كده غريب يعني. او بيقول لك ايه؟ اشتبه عندك ثوبان مثلا، في جلابيتين عندك اشتروا، قميصين اشتروا، اشتبه عنك، فين النجاسه فيهم؟ فيجي يقول لك ايه؟ صلي في كل واحد من دول، يعني صلي ده وروح قلعه والبس الثاني وصلي فيه برضه، عشان ايه؟ الصلاه يبقى ايه؟ تاخد بالاحوط. لا، في الاشتباه هنا انما يعمل بالاجتهاد، يعمل بالايه؟ بالاجتهاد، واضح الكلام؟ طيب لو اختلطت أخته بواحدة أجنبية، يعني هو دلوقتي في واحدة في الاتنين دول هي بتقول أنا مرضعها 100 رضعة، بس يا ابني مش عارفة هي دي ولا دي، أنا مش عارفة. هنا بقى يترك الكل. ليه؟ لأن الأصل في الأبضاع الحرمة، الأصل في الأبضاع والفروج الحرمة والمنع، حتى يرد الدليل بالإذن. ما تقولش الأصل الإباحة وروح إيه أعمل اجتهادي، لا، ده هنا ما كان الأصل فيه المباح، لأن الأصل في الثياب الطهارة فاجتهدت، لكن هنا الأصل في الأبضاع الحرمة. صح الكلام كده؟ طيب عندك خروفين، انت في واحد فيهم ميت، انا مش عارف مين اللي فيهم ميت، فالختين فيهم واحدة فيهم ميتة والتانية مغمى عليه، اذبح مين؟ التانية جالها اغماء كده، اعمل ايه بقى؟ اخد واحدة ولا اترك الاثنين؟ اترك، لان الاصل في اللحوم هنا والذبائح المنع، الاصل في الذبائح المنع، لكن ما خرج من اهله فالاصل في الاباحة، ما يخشوش مع بعض، ما خرج من اهله فالاصل فيه ها الاباحة. شوف الاصل في الذبائح المنع، ايه الدليل على ان الاصل في الذبائح المنع؟ والاصل في الصيد. يعني عدي بن حاتم في صحيح الإمام البخاري في كتاب الصيد قال: يا رسول الله إني رجل صاحب صيد. عدي بن حاتم كان صياد وكان نصراني قبل ما يسلم ويصير من أكابر الصحابة، وكان صياد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رميت سهمك فسقط في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري، لا تدري إيه، هو مد غرقان ولا مات بالسهم؟ لو كان الأصل فيها الحل كان يقول له كل. صح كده كلام؟ اسمع بقى التانية، بقى التانية بقى. حديث عائشة قالت في صحيح مسلم: إن قوما يأتوننا باللحم حديث عهد بإسلام، ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال: سم وكل. ما لهمش رجعوه. أنت بقى ممكن دماغك تلف، طب إزاي؟ ما هو هنا قال له ما تاكلش، وهنا لما بتقول له سم قال سم وكله. لا، لان ده في بابه وده في بابه، مفهوم؟ لو كان الشك في اصل الذبيحه، في اصل الذبيحه او في اصل الصيد، مفهوم؟ يبقى هنا ايه؟ يرد. لكن لو كان في موضوع التسميه، موضوع التسميه هو سمى ولا لم يسمي، مفهوم؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ سم وكله، سم وكله. لذلك الشافعي يقول لك التسميع على الذبيحة مستحب. قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، مع إن الأصل أنهم لا يسمون. خلصت مسألة اللحوم المستوردة حرام ولا مش حرام؟ خلصت هي في ثانيتين وإحنا قاعدين. صح كده؟ جماعة بتوع أنصار السنة يبعتوا واحد يروح البرازيل، واحد يروح أمريكا، واللي يجي من البرازيل ويجي من أمريكا، وبتوع مش عارف الجمعية الشرعية يجتمعوا مع بعضهم وينزلوا فتوى، وبتوع أنصار البيت المقدس أنصار السنة يروح عاملين كتاب ويكتبوها، وإحنا رحنا وشفنا والحكم إيه؟ إيه الدوشة دي؟ إيه الدوشة دي؟ ما خرج من أهلي فالأصل فيه الصحة والنفوذ. خلصت؟ خلاص. وطعام الذين أوتوا الكتابة هي جاية منين؟ من بلد نصارى. جاية منين؟ جاية من بلد يهود أهل كتاب. صح كده؟ سم انت وكل. قال: وطعام الذين أوتوا الكتابة حل لكم. انت مش حابب ما تاكلش، لكن الحكم نفسه ايه؟ صح الكلام كده؟ خلاص انتهت المسألة. القاعدة الثالثة، لذلك انت بتروح مثلا عند واحد جزار تقول له: تعالى، سميت عبد الذبيح ده ولا ما سميتش؟ تعالى، انت بتصلي ولا ما بتصليش؟ تعالى، انت بتصلي ولا لا؟ تعالى، انت في حد في عيلكوا كافر؟ تعالى، انت صليت النهارده؟ ايه اللي جو الجماعه بتوع التوقف والتبين، توقف والتبين دول، مفهوم؟ الاصل ان انت دخلت الجزاره، مفهوم، اديني لحم وخلاص. تعرف ان كان في قصاب، قصاب يعني بيبيع قصب، قصاب يعني جزار. كان في قصاب في المدينة يهودي، يهودي، حينما وجد علي بن أبي طالب الدينار قالت فاطمة، أنا عملتها خطبة هنا عن المنبر ده، قالت فاطمة: اذهب إلى القصاب اليهودي فأتي بدرهم لحم. قال لهش خد تعال. انت سميت ولا ما سميتش؟ طب انت دبحت ولا ما دبحتش؟ طب انت عملت شيء؟ وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. واضح كده؟ ثالثا، وهي قاعدة الشك، ينبغي أن يعلم أنه ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه البتة. قاعدة الشك، الشك ده إما أن يكون خلصنا، خلاص خلاص احنا خلصنا. الشك ده إما أن يكون في أثناء العبادة، وإما أن يكون بعد العبادة. الشك بعد العبادة ملغى. توضأت وبعد ما خلصت وضوء ودخلت في أول ركعة، هو أنا غسلت وشي ولا لا؟ هو أنا غسلت رجلي ولا لا؟ ده ملغى. الشك بعد العبادة ملغى. بعد ما خلصت الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، هو أنا قرأت الفاتحة في الركعة الأولى ولا ما قرأتش؟ الشك بعد العبادة ملغى، لأنه يودي إلى الوسوسة. أما الشك في أثناء العبادة فرد للأصل إذا حدث عندك الشك. والشك هو ما استوى طرفاه، هو أنا قرأت الفاتحة ولا ما قرأتش؟ قرأت ولا ما قرأتش؟ يبقى أنت ما قرأتش، ترد للأصل أنك ما قرأتش. هو أنا ركعت، أنت الكلام ده فين؟ داخل الصلاة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لي إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن عليه. يبني على ما استيقن، يبني على اليقين. إيه هو اليقين؟ أنا شاكك، هي دي الرابعة ولا مش الرابعة؟ أنت على يقين دي التالتة أصلا، أنت على يقين دي التالتة، لكن أنت شاكك هو أنت جبت الرابعة ولا لأ؟ معايا ولا مش معايا؟ أنت على يقين دي التالتة، لكن أنت شاكك هي دي الرابعة ولا لأ؟ وانت على يقين دي التانية، لكن انا شاكك هي دي التالتة ولا مش التالتة؟ هو انا جبت التالتة ولا لا؟ جبت التالتة ولا مش التالتة؟ مفهوم؟ قال لك ابني على ما استيقن عليه، اللي هو اللي هي التانية. لو كانت التالتة هي دي التالتة ولا الرابعة؟ التالتة ولا الرابعة؟ ابني على اليقين الثالثة. بتطوف حول الكعبة وكل اللي بيطوف بينسى، خلاص كده. هو ده الشوط السادس ولا السابع؟ السادس ولا السابع؟ ها، السادس، السادس. لانه اليقين وليبني على ما استيقن عليه، خلاص كده. دي الطلقة التالتة ولا الطلقة التانية؟ التالتة ولا التانية؟ التالتة ولا التانية؟ ها، خد بالأحول والتالتة، صح، وتخلص منها زي ما بيقول لك. لا لا، يبقى هي الايه؟ التانية، لان ده اليقين، ده اليقين. واضح كده؟ دي قواعد الايه؟ القواعد في مسألة الاحتياط. امتى تحتاط وتقول اه فعلا زي ما ذكرنا في القاعدة الاولى، لأن السنة هنا ترك الحرام، لأنه لا يؤخذ المباح إلا بالحرام. وأما الثانية إن أنا عندي مش عارف في واحد من الثوبين دول نجس، مش عارف أعمل إيه، يبقى هنا إيه؟ أجتهد ثم أصلي بالإيه؟ بالذي وجدته أنا ورأيت لا شيء فيه، أصلي. ومش الاحتياط إن أنا أسيب الاثنين، لا، ليس هذا هو الاحتياط. خلاص كده الكلام؟ طيب، الجمعة اللي جاية إن شاء الله ألقاكم في مسجد بهتين بإذن الله تعالى، والجمعة اللي بعدها إن شاء الله دورة علمية. السلام عليكم ورحمة الله.